كيف أنساك وحبك في دمي يجري كأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري الشمس والقمر وأزرعها وأزرعها وأزرع ثمرتي قلما يلون ثغرة العطرة بلادي لست أنساك ويحي كيف أنساك سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري فأزرع كل أحلامي وأرويها من الحب بلادي لست أنساك ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري عيني قد سالت وروت كربة الآلام بلادي لست أنساك ويحي كيف أنساك وحبك في دمي يجري سأنسى الكل إلاك وأبقى مخلصا عمري بلون دمي بلون دمي كتبت هناك خلف السور آهاتي وأشجاني بلون دمي بلون دمي كتبت هناك خلف السور آهاتي وأشجاني بلادي لست أنساك. خلص انا عمري.